أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن وقال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فعلم الدين به هو دليل الفلاح والنجاح، لأنه بعلم الدين الإنسان يصير يعرف ما أوجب الله وما حرم، وهذا يعني أداء الواجبات واجتناب المحرمات هو الشكر لله تعالى، هو الشكر الواجب لله تعالى. أدي الواجبات تجتنب المحرمات، وهو غني عن شكرك سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a recommandé d'apprendre la science de la religion par transmission orale et de ne pas se lasser de cela, parce qu'il a dit: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et donc la science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit, et accomplir les devoirs, éviter les interdits, c'est cela remercier Dieu. Faire ce qu'il a ordonné, éviter ce qu'il a interdit, c'est ça que tu remercies Dieu. Et lui, il n'a pas besoin de ton remerciement, il n'a besoin de rien. Et Allah Ta'ala dit ce que signifie: si vous essayez d'énombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc des bienfaits nombreux. Et là, وَأَرْسَلَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ الْكِرَابِ لِيُبَلِّغُوا شَرْعَ اللَّهِ. أنبياء وظيفتهم تبليغ هذا الشرع. الله a envoyé les prophètes, leur mission c'est de transmettre cette loi, la loi de Dieu. فشرع الله هو فوق كل شيء، يعني أفضل قانون هو قانون الله، يعني أفضل، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال العلماء: لا يجوز الإنسان يساوي يعني قانون وضعي بشرع الله، وإلا إذا إنسان يعتقد يعني القوانين الوضعية تساوي شرع الله، هذا لا يكون مسلم. إذا اعتقدها تساوي أو أفضل، هذا يكون كافرا. هذا معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا العلماء فسروا الآية، هنا أمر مهم، لأنه بعض الناس فسروها بالغلط. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناها إذا كان يعتقد القانون الذي وضعه هو يساوي شرع الله أو أفضل منه، هنا يكون كافر. مثل ما رأينا في الدروس السابقة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا حديث معروف. هذا قلنا متى يكون كافرا؟ إذا اعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب. أما إن مجرد قال ربما يوافق الواقع أو قد لا يوافق الواقع، يكون معصية كبيرة ولا يكون كفرا. هذا شرحناه، هذا الأحاديث والآيات مش أي واحد يفسرها. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متى يكون كفرا؟ إذا اعتقد الحكم الوضعية اجتمعوا وعملوا دستور وكذا، هذا هو يسمى حكم وضعي. هاو فلان اقترح قانون، هاو فلان اقترح قانون، هذا قانون وضعي تم. إذا اعتقده يساوي حكم الله أو أفضل هنا الكفر، وإلا إذا مجرد استعمله وهو يخالف يعني قانون الله لا يكون كفرا، إنما يكون معصية كبيرة. إذن هذا تفسير الآية كما فسرها الصحابة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc, on a dit, Dieu a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent la loi de Dieu. Leur mission, c'est transmettre la loi de Dieu. Et tous, ils ont enseigné l'islam de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam. طبعا كل الأنبياء هذا قلناه مرارا إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى محمد كلهم علموا التوحيد التنزيه، أن الله ليس كمثله شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان، خالق الزمان والمكان، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات الخلق، ليس كمثله شيء. تقول البروفات صار On l'a expliqué plusieurs fois, de Adam jusqu'à Muhammad, ils ont enseigné l'unicité de Dieu, que Allah, il a créé l'espace de temps, il ne dépend pas de l'espace du temps, il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Donc, on a dit, les prophètes, Dieu les a envoyés pour que, transmettre la loi de Dieu, qui est la loi de Dieu, donc dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, une sagesse. كل ما أمر الله ونهى عنه في حكمة. Et donc on a dit celui qui considère donc une loi équivalente à la loi de Dieu ou supérieure, c'est pas musulman. Considérer une loi humaine équivalente à la loi de Dieu ou supérieure, c'est de la mécréance. C'est ça que ça veut dire la ayah dans sourate Al-Ma'ida, on a l'air وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est comme ça que les compagnons l'ont interprété. Donc, alors, mais simplement, donc, utiliser une autre loi que la loi de Dieu, juger par autre que la loi de Dieu, c'est pas juste ça qui est une mécréance. Bien sûr, ne pas appliquer la loi de Dieu, c'est interdit, c'est un grand péché, mais la mécréance, c'est quand il considère que c'est équivalent ou supérieur à la loi de Dieu, c'est ça la mécréance. Donc comme on l'a vu le hadith précédemment dans les cours, que celui, le prophète dit, celui qui va voir un charlatan, un devin, et qui croit en ce qu'il dit, c'est-à-dire il croit que lui sait les choses cachées, il a mécru. Parce qu'il a été révélé à Muhammad. Il dit comme ça, littéralement. Avec s'il croit que lui, il sait les choses cachées. Mais s'il va le consulter et il pense qu'il peut coïncider avec la réalité ou non, c'est un grand péché, ce n'est pas une mécréance. La mécréance, c'est quand il croit que lui, il sait les choses cachées. Donc là aussi, s'il juge par autre que la loi de Dieu, c'est un grand péché. Mais s'il croit équivalent ou supérieur à la loi de Dieu, là, c'est la mécréance. C'est ça que ça veut dire la ayah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire celui qui juge par autre que la loi de Dieu en considérant équivalent ou supérieur. Donc c'est ça qui est l'interprétation. C'est là la mécréance. يعني وما لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاد أن هذا يساوي حكم الله أو أفضل منه هنا يكفر هؤلاء هم الكافرون. ليس مجرد يعني إنسان يحكم بقانون وضعي يصير كافرا. لأن بعض الناس فسروا هكذا الآية فصاروا يكفرون المسلمين والحكام المسلمين يعني من غير تفصيل، لكن علماء الإسلام لم يفسروا هكذا، قالوا إذا حكم واعتقد هذا الحكم يساوي حكم الله أو أفضل منه هنا يكفر. هذا تفسير الآية اللي هي في سورة المائدة، هكذا فسرها البراء بن عازب يعني بهذا المعنى وعبد الله بن عباس كما رواه الحاكم. هكذا فسر الصحابة. Donc les compagnons comme le Bara ibn Azib donc et Abdullah ibn Abbas, ils ont expliqué cette ayah comme on l'a dit, donc dans ce sens-là. Ils n'ont pas dit simplement utiliser autre que la loi de Dieu, juger autre par la loi de Dieu, tout de suite c'est de la mécréance. Certains ils interprètent mal et vont déclarer mécréant comme ça sans détail. Alors le détail c'est quand ils croient que c'est équivalent à la loi de Dieu ou supérieur. طبعا لا يكون حكم بشر بشري افضل من حكم الله هذا واضح او يساويه ان ربك عليم حكيم والله يعلم وانتم لا تعلمون اذا لا يعتقده مساو لحكم الله او افضل لا يكون كافرا لكن معصيه اذا حكم به كبيره واغلب البلدان يفعلون هذا في أغلب الأمور إلا في بعض الأمور يحكمون بالشريعة أما أغلب البلدان يحكمون بقانون وضعي فلا يكون كافر لمجرد هذا إنما الكفر أن إذا اعتقد أن الحكم يساوي حكم الله أو أفضل منه أو بأن استحل ما حرم الله استحل الكفر بعضهم يستحل يجيز الكفر بالله أو يجيز الزنا أو كذا هنا بالطبع كفر كذلك يدخل في قاعدة تكذيب الشريعة استحل ما حرم الله كما بينا في الآيات الواضحات التي تدل على أن تكذيب شرع الله كفر لأنه ينافي الإيمان إذا موضوع الآية اللي هي موضوعنا اليوم هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذن علماء فسروها نذكر تفسير عبد الله بن عباس وتفسير براء بن عازب سنذكره donc les grands savants ils ont montré que cette ayah veut dire que bien sûr la loi de Dieu bien sûr supérieure à toute loi parce que Dieu il sait de nous plus que nous c'est logique et normal et clair et évident et on ne peut pas savoir plus que Dieu donc sa loi est supérieure à toute loi donc le fait de considérer autre loi équivalente à la loi de Dieu ou supérieure là c'est là la mécréance mais juste juger par autre que la loi de Dieu c'est un grand péché donc comme la plupart des gens utilisent donc même dans les pays musulmans alors la plupart ils utilisent autre que la loi de Dieu sauf dans certains cas donc la règle c'est pas une mécréance dans l'absolu mais c'est un grand péché mais quand ils s'ils croient que c'est équivalent à la loi de Dieu au supérieur là c'est la mécréance ou s'ils seront licites ce que Dieu interdit s'ils seront licites la mécréance ils considèrent que la mécréance permise ou la fornication des choses comme ça là c'est de la mécréance. Ça rentre dans la règle de démentir la religion. Démentir, ça annule la foi, car la foi veut dire reconnaître la véracité. C'est ça l'iman. Donc voilà l'explication qu'on donnait. On va expliquer ce qu'a dit Ibn Abbas et Bara ibn Azib. Et Ibn Abbas a dit Bara ibn Azib a dit l'aïa nazalat, يعني هو عطاو التفسير اللي ذكرناه. لكن تفاصيل التفسير هذا هو الذي سنذكره أما إجمالا كلهم قالوا الصحابة أنه إذا حكم بغير شرع الله يكون كبيرا أما إذا اعتقده يساوي شرع الله أو أفضل من شرع الله فهذا كفر لأنه يجيش قانون بشري يساوي شرع الله إذن تفاصيل ما قال ابن عباس تفصيل ما قال البراء بن عازب البراء بن عازب قال هذه نزلت في اليهود الذين حرفوا حكم التوراة التوراة فيها الإسلام موسى جاء بالإسلام بعدهم حرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه هم بدأوا يحرفوا من عهد الرسول شوي بشوي يعني شيئا فشيئا كما يقولوا حرفوا حكم التوراة روى البراء بن عازب أن الرسول شاف واحد مدهون بالفحم حتى انه على يمشي على بهيمة حمار او شيء من نوع من هذا القبيل. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود قال هذا زنا وعاقبناه. يا اخي الرسول قال هل هكذا الحكم في التوراة؟ الأول كذب اليهودي قال له ايه. فقال الرسول أنشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى، أن موسى مسلم. شفنا في حديث عاشوراء الرسول ماذا قال اليهود؟ قال نحن أولى بموسى منكم، أنا ديننا دين موسى، موسى مسلم، يعني ما يتكلمش العربية لكن دينه الإسلام. معناتها دين الإسلام، دين الإسلام معناها عقيدته. بعض الناس يحسب دين الإسلام معناها الانقياد، يظنونها معناها لغة فقط. لا، بعض الناس يقول كي نقول كل الإسلام معناها انقياد، لا مش هذا. دين الإسلام معناها نفس الدين اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو نفس الدين تماما، إلا أحكام تغيرت. أما موسى يقول الله وحده ليس له شريك، الله لا يوصف بالفقر كما تقول اليهود، قالوا الله فقراء، قال الله فقير، قال الله يستريح العرش، هذا كل موسى لا يقوله. يقول الله واحد لا شريك له، خالق العرش والسماوات والكرسي. والله رد على اليهود وما مسنا باللغوب، الله لا يوصف بالتعب ولا بالإعياء، هذا دين موسى. مش صحيح بعض الناس يقول لك قصة خرافة، يقول لك هذه خرافات، هذه تسمى إسرائيليات، يقولوا أنه جاء سيدنا موسى وقال يا الله هل تنام؟ يا أخي ربي قال له هاي شد بوزة، شد قرعة، إذا تنام شي يصير لها مو مش تكسر تيح. إذا قالوا على زعمها إذا أنا ننام العالم يتيح ويتكسر ويدخل بعضه، هذه خرافات. لأن الأنبياء أذكى الخلق، ما يسألوش يعني أسئلة تافهة، هذه سؤال تافه يتسمى. إنسان أي واحد، فالناس صغار حكيوا لي يعني بعقله يعرف أن الله تعالى لا يوصف بالتعب، فما بالك بنبي. لأن كي نقولوا أنبياء مسلمين مش معناها ينقادون فقط لغة، معناها شرعا. إسلام الشرعي معناها عقيدتهم أن الله واحد لا شريك له، خالق العرش والسماوات والكرسي، ليس له بداية ليس له نهاية، لا يتغير، متكلم بلا حرف ولا صوت، كل شيء بمشيئته، كل شيء بخلقه، خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان. هذا هو كيقول الأنبياء مسلمين. إذن سيدنا موسى مسلم والتوراة فيها الإسلام، هذا هو معنى الإسلام من آدم إلى محمد، إن الدين عند الله الإسلام. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كفار أهل الكتاب حرفوا دين موسى ودين عيسى. إذن قالوا أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل هذا؟ قالوا لا. وقتها استعرف الأول كذب اليهودي، بعد استعرف قالوا لا، قالوا الرجم، يعني حكم الزاني الرجم كما في القرآن، في التوراة كما في القرآن، أنه يرجم كذا وكذا مع التفاصيل، يعني تحتاج درس التفاصيل هذه. قالوا لكن اليهودي استعرف، قالوا راهو نسألك بالله، يعني استعرف اليهودي، قالوا اي نعم راهو الرجم، لكن كثر في شرفائنا، برشا الشرفاء متاعنا اللي هم عندهم مستوى يعني في المجتمع يزنوا برشا، فكنا الفقير نطبقوا عليه الحد اللي هو في التوراة والغني نخليوه. فقلنا هاي برا نمشي نحرفه، مش نعملوا حكم نطبقوه على الغني والفقير. فأنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه قالها البراء بن عازم، معناها نزلت على اللي حرفوا يعني شرع الله، هؤلاء هم الكافرون. وهذا يرجع للمعنى اللي ذكرناه في الأول، اللي هو إذا يحكم بغير شرع الله ويعتقده حقا هذا مساويا لشرع الله أو أفضل منه، هنا الكفر. هذا يعني تفسير براء بن عازب يرجع للي قلناه في الأول. هنا أعطينا تفصيل القصة والحديث يعني اللي ذكرت فيه التفسير هذا، ذكر فيه التفسير هذا. إذن نزل في الذين حرفوا، وإذن يعني حرفوا مع الاعتقاد أن هذا هو الحق، يعني حرف الدين، هؤلاء هم الكافرون. هذا معنى في سورة يعني المائدة. نشوف بعض قليل يعني تفسير عبد الله بن عباس اللي هو ولد عم النبي، وكل هذه التفاسير ترجع للي قلناه واللي أجمع عليه الصحابة يعني الكرام، وهذا عقيد أهل السنة اتباع يعني ما جاء به الصحابة، ما تعلموه على على النبي عليه الصلاة والسلام. Donc on a expliqué le tafsir en détail, donc parce qu'on a vu la globalité de du sens de la ayah, que celui qui juge par autre que la loi de Dieu, en croyant que c'est équivalent à la loi de Dieu ou supérieur, c'est là la mécréance. قدموا بالله بارك الله فيكم. Donc on a expliqué l'histoire rapportée par un compagnon qui s'appelle Bara ibn Azib. Il a dit, le prophète, il a vu quelqu'un qui était enduit de charbon et qu'on l'a mis sur une monture. Et qu'il a demandé à des mécréants, des fils d'Israël, ils lui ont dit, lui, il a fait la fornication, on a puni comme ça. Et il a dit, est-ce que c'est comme ça dans la Torah? Parce que le prophète, il sait que ce n'est pas comme ça. Rasoul Ukhtisel, il sait que le Rasoul est dans la Torah, c'est le Coran, c'est le Hakum. Il y a des ahkams de gaïret, mais des ahkams de gaïret, c'est le prophète, il savait que dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Et parce que certaines lois, elles sont changées, mais certaines lois, elles sont restées. Par exemple, la punition de celui qui a fait la fornication était la même. Et donc, lui, il a menti, il a dit oui. Après, le prophète, il a insisté. Il a dit, je te demande par celui qui a révélé la Torah à Moussa, c'est-à-dire Dieu. Et la Torah contient l'islam, la vraie Torah. Et Moussa, il est musulman. Et là, on expliquait musulman, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui te disent, oui, musulman, ça veut dire soumis. Non, musulman, ici, ça ne veut pas dire tout simplement une signification linguistique, soumis. Ça veut dire la signification religieuse, il est musulman, il a la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Sauf la loi change, combien de prières, la zakat, certaines interdictions, etc. Mais exactement la même croyance. C'est-à-dire, ce monde, il a un créateur, c'est Dieu. Dieu n'est pas attribué de fatigue, comme disent eux. Moussa, il ne dit pas que Dieu se fatigue, il se repose, qu'il est pauvre, comme disent ces mécréants, comme c'est cité dans le Coran, qui disent tout ça au sujet de Dieu. Eux. Et Moussa, il ne dit pas ça. Il dit que Dieu est tout-puissant, il a créé le trône, le paradis, l'espace, le temps, il n'habite pas les cieux, on ne dit pas qu'il est partout, il n'a besoin de rien, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il sait tout, Dieu, il n'apprend rien. Il parle sans langue ni lèvres. Il ne ressemble pas à ces créatures. On ne peut pas l'imaginer. C'est ça, on dit qu'il est musulman. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Ce n'est pas dire tout simplement soumis linguistiquement, comme certains, ils te disent, oui, musulman, soumis. Non. Ici, soumis, c'est la signification linguistique. Mais musulman, dans la signification religieuse, ça veut dire il a la soumission à la loi de Dieu, il a la croyance que Dieu a révélé, qui est la seule vraie croyance, c'est l'islam. Inna ad-din 'inda Allah al-islam, c'est-à-dire la religion que Dieu a créée, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est-à-dire, celui qui prend pour religion autre que l'islam, ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc tous les prophètes, c'était des musulmans. Donc au début, eux, ils commençaient à falsifier à l'époque du prophète, petit à petit, la Torah. Mais ça contenait l'islam. Et l'ordre de suivre Muhammad quand il apparaîtra. طبعا لا يكفي الانسان يقول نتبع التوراة فقط لابد تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. Faut croire en tous les prophètes, en tous les livres révélés. Donc alors quand le prophète il a insisté, il a dit oui, il a reconnu lui le mécréant, il a dit oui, en fait, c'est marqué là, donc comme dans le Coran, la punition. Donc, de celui qui a fait la fornication. Mais il a dit, comme on a vu, dans beaucoup de dignitaires, ils faisaient la fornication, et le dignitaire, les gens riches, on n'applique pas la sentence, et les pauvres, on leur applique. Les riches, on ne leur applique pas la punition. Donc, il a dit, bon, on va falsifier, ils ont dit, eux, on va faire un jugement plus facile, dans le sens que une peine plus légère, qu'on va appliquer pour le pauvre et le riche. C'est-à-dire ils ont falsifié. Et c'est là, donc, et Dieu a révélé l'ayah et on m'a l'amir comme bima anzalallahu wa ulaikumul kafirun. C'est-à-dire, ceux-là sont les mécréants parce qu'ils falsifient la loi de Dieu. Falsifier la loi de Dieu, c'est de la mécréance. Donc, c'est le sens qui est conforme à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire celui qui applique autre que la loi de Dieu en croyant que c'est équivalent ou supérieur à la loi de Dieu, c'est là la mécréance. Ça revient à falsifier la loi de Dieu. La mécréance, ça veut dire que ça annule l'islam. Quand on dit la mécréance, ça veut dire qu'il est sorti de la religion, de l'islam. Ici, il est mécréant, il est augmenté en mécréance. Oui, d'accord, يزيد كفرا واعطينا الآية نعودها الآية قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هم كفار نزلت في كفار لكن يحلوا ما حرم الله ماذا سماها الله زيادة في الكفر واضح واعطينا أدلة أخرى يعني حاصل فرعون كيف ازداد كفرا وحوسب يعني على كفره مع انه كان كافر سابقا وقال كفرا يعني فالحاصل اذا كان مسلم وفعل الكفر خارج من الاسلام اذا كان كافر ازداد كفرا لهذا قلنا لا يجوز تعين الكافر على كفره او على معصيته لانه بهذا يزداد اثما واذا انت اعنته على المعصيه معصيه اذا اعنته على الكفر كفر دونك قلنا مونتخي لي بروف كو ميم كيلكان كي ديجا ميكريونس سي في لا ميكريونس سا لوغمونت اون ميكريونس يعني اون اي كلير لاتسي اون لا دي Déjà précédemment, on l'a répété, que celui qui, le mécréant, même si fait la mécréance, ça l'augmente en péché. Donc c'est pour ça que ça permet de l'aider au péché, parce que l'aider au péché, c'est un péché, et l'aider à la mécréance, c'est de la mécréance, parce que ça l'augmente déjà en mécréance. Idem, هذا تفسير قلنا البراء بن عازب يرجع اللي قلناه. Idem, ننظر تفسير عبد الله بن عباس. نفس التفسير مع يعني تدقيق آخر يعني كما نقولوا ما اختلفوش في هذا الصحابة يعني لكن يعني بعض التفاصيل الاختلاف في بعض التفاصيل إذن عبد الله بن عباس قال يعني هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله نفس المعنى قال أنه إذا كان مجرد حكم بغير قانون الله معصية كبيرة إذا استحل هذا الذنب أو اعتقد هذا يساوي حكم الله أو أفضل هنا كفر وتدقيق ما قاله تحقيق ما قاله أنه قال هذا كفر دون كفر تحقيق كلامي أنه قال كفر دون كفر معناها ذنب كبير كما أن الرسول قال يعني بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة مش معناه مجرد يترك الصلاة يصير كافر لا نفس الشيء إذا ترك الصلاة مسلم عاصي إذا اعتقد قال معليش يكفر إذا اعتقد أن الصلاة ليس فرض أو استخف بها هنا يكفر مجرد ترك الصلاة كسلا ككثير الناس ما تصليش كسل أو كثير الناس يترك الظهر العصر ولا يخليهم في الليل هذا كلها كبائر أما إذا قال معليش تنصلي من بعد معليش هنا يكون كفر لأنه تأخير الصلاة يعني إن لم يكن مسافر أو مريض مرض شديد أو نحو هذا يعني بالطبع يعني الجمع هو بين الظهر والعصر ليس هناك عذر يبيح أنك تؤخر كل الظهر والعصر إلى بعد غروب الشمس فلا يقال معليش أما إذا قال متهاون أو حبا في الدنيا ترك لأنه لاهي بالدنيا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي الصلاة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هو تهاب الدنيا هذا معصية كبيرة أما إذا استحل هنا الكفر هذا معنى ومن لم يح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وهذا بهذا النحو فسر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون معناها مثل ما قلنا بالأول إن كان فعل مجرد فعل معصية كبيرة أما إذا استحل الذنب هذا أو اعتقد الحكم الوضعي يساوي حكم الله أو أفضل هنا يكفر نظير ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله سماهم مؤمنين، وفي الحديث الرسول قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، معناه إذا قتل المسلم لإيمانه أو مستحلا ذلك هنا يكفر. بعض الناس يعني مجرد مزح يقع في الكفر، بعض الناس يقول للمسلم قتلك حلال، هذا كفر، هذا ذنبه أكثر من يقتل مسلم. لماذا؟ ليقتل مسلم معصية كبيرة. رأينا في الحديث فش واحد قتل 99 والله غفر له 100، قتل هو في الحديث هذا معروف، القتل كبيرة. أما إذا يقول قتلك حلال هنا كذب ما أخبر به تعالى أنه حرام. إذن هذا تفسير عبد الله بن عباس مثل اللي قلنا يعني، لكن تفاصيل لهذا نحن بدينا بالتفسير بصفة عامة وبعد خلنا في التدقيقات هذه حتى الإنسان يستوعب أكثر المسائل. القاعدة ترجع أنه فعل المعصية معصية، أما استحلالها خروج من الإسلام لأنه يعود إلى تكذيب شرع الله، والتكذيب ينافي الإيمان. الإيمان معناها التصديق. Donc on a dit Abdullah ibn Abbas, il a expliqué pareil que en fait on, de façon globale c'est faire le péché, ben, c'est un grand péché, faire le grand péché que jugé par autre que la loi de Dieu, mais se rendre licite le péché considéré permis, considérer qu'on a le droit ou que c'est permis, c'est de la mécréance, de même que considérer que c'est équivalent à la loi de Dieu ou supérieur, là c'est de la mécréance. Donc lui il a expliqué comme ça, il a dit donc c'est ça veut dire c'est un grand péché. C'est la même explication en fait aussi proche de comment le prophète il dit entre l'esclave et délaisser la prière, c'est entre l'esclave et la mécréance et délaisser la prière. Ça veut dire le fait de délaisser la prière n'est pas tout de suite une mécréance. C'est un grand péché délaisser la prière. Quand est-ce que c'est de la mécréance? Quand il dit je m'en fous, il dit c'est pas grave, je fais pas la prière, il dit c'est pas grave. Là c'est de la mécréance parce que ils seront permis, ils considèrent valable permis quelque chose que Dieu interdit. Ou s'il rabaisse la prière, il dit ça sert à rien, ou des choses comme ça. Mais juste il délaisse la prière par paresse, c'est un grand péché. Ce n'est pas une mécréance. Et donc Abdullah ibn Abbas, il a expliqué dans un sens proche de cela. Le hadith où il dit que délaisser la prière, donc ça veut dire c'est semblable à la mécréance, ça veut dire si, c'est un grand, ça veut dire c'est un grand péché, mais si quelqu'un il se dit c'est pas grave, où ils seront licites, ça, se dire c'est pas grave, c'est comme se rendre licite. Comme se dire qu'il n'y a pas de mal en cela, alors que c'est un grand péché. C'est là la mécréance. Mais juste ne pas faire la prière comme beaucoup ils pratiquent, ils font pas la prière, c'est un grand péché. Ou comme ceux qui la retardent, ils font tout à le soir, des choses comme ça, c'est un grand péché. Mais s'il dit c'est pas grave, c'est là la mécréance. Mais s'il est paresseux parce qu'il a envie de l'argent, et c'est son amour à l'argent et cette vie qui fait ses péchés, bah c'est un grand péché. Mais s'il dit c'est pas grave, là c'est de la mécréance. Donc ça c'est donc des règles importantes. Ça résume la règle en fait générale que faire le grand péché, bah c'est un grand péché, mais se rendre licite, le grand péché, le considérer permis ou valable, là c'est de la mécréance parce que ça revient à démentir la loi de Dieu, démentir la loi de Dieu. Contredit la foi en le Coran, en la loi de Dieu. Démentir le Coran, ça contredit. Démentir le Coran et le Hadith, donc c'est démentir la loi de Dieu, ça contredit la foi en cela. Car la foi, avoir foi en quelque chose, ça veut dire reconnaître la vérité de la chose. Donc, voilà ces règles donc, importantes qu'on a citées à partir de la ayah qu'on a de Surat Al-Ma'idah. Donc voilà, donc ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc en espérant que ce soit clair. طبعا القاعدة أن إذا إنسان وقع في مسألة كفرية هو يتدارك نفسه بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. La règle, bien sûr, si quelqu'un il a commis une chose qui annule l'islam, c'est de revenir à l'islam par les deux témoignages en disant qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Pour en délaissant la mécréance. هكذا ذكر النووي. هكذا ذكر الإمام النووي يعني في باب قال كيف يعني يحصل يعني توبة تحصل في توبة المرتد وفي معناه إسلام الكافر الأصلي، يعني عامل نفس الباب. قال لك واحد بش يرجع الإسلام مثل واحد بش يدخل الإسلام، كيف كيف؟ قال كيف فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناه إسلام الكافر الأصلي. هذا العنوان الباب هكا وضعه في كتاب روض الطالبين، أنه بش يدخل الإسلام يقول الشهادتين يترك العقيدة الفاسدة، واللي هو مرتد يترك سبب الردة حتى يرجع الإسلام يقول الشهادتين يرجع الإسلام. دونك سي ان سيكل الإمام النووي دون إلى أبلي لو شابيتر دونك روض الطالبين شابيتر كومون a lieu le repentir de l'apostat, comment revient à l'islam l'apostat, et dans le même sens, l'islam du mécréant d'origine. Il l'a appelé comme ça. C'est-à-dire que c'est la même chose. Quelqu'un qui rentre en islam, quelqu'un qui revient à l'islam, qui a commis une apostasie, il est d'origine musulmane, mais il a commis l'apostasie, il est sorti de l'islam, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui rentre en islam. Exactement pareil. Parce que le mécréant, il doit délaisser la mauvaise croyance pour devenir musulman, et l'apostat, et il doit délaisser la mécréance pour, il dit les deux témoignages, ils disent les deux témoignages dans tous les cas, pour devenir musulman. Comme ça, il l'appelait, Raoul Talibi, il a plus de 500 ans. Une fois, on l'a donc, je l'ai ramené ici, j'ai montré le chapitre de l'apostasie, dans le volume 7 de livre Raoul Talibi de l'imam al-Nawawi. Mujallad 7, kitab Raoul Talibi, ma ou yaqa fi 8 mujalladat, bab al-Radda. Imam Nawawi, معروف مشهور في العالم الإسلامي كتاب رياض الصالحين. Imam Nawawi est réputé dans le monde musulman avec son livre, fameux livre رياض الصالحين, livre de hadith. العلم بالتعلم بالطبع ليس بمجرد قراءة الكتب, إنما العلم بالتعلم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. Donc la science de la religion, bien évidemment, c'est par transmission orale, comme il a dit le prophète, c'est pas simplement en lisant des bouquins. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين